علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمركز الوفاء مملكة البحرين المنامة، هاتف 17264026، وفي دولة الكويت تسجيلات الغدير ميدان حولي، هاتف 56451104، وفي سلطنة عمان تسجيلات الثقلين مطرح، هاتف 24713141.